القلوب، كره حقيقي في القلب محبة وتعظيم وإجلال ومهابة وخشية وتوكل. وحينئذ تحرق ذنوبك وخطاياك كلها وإن كانت مثل زبد البحر. يعني نقل تعليق على الحديث. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث: ويعطى لأهل التوحيد المحض. يعني التوحيد المحض التوحيد الذي لا يخالصه ما يضده أو ينقصه أو يفسده. ويعطى لأهل التوحيد المحض جعلني الله وإياكم منهم الذي لم يشوبه الشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. دول مرتبة من الخلق يعفى عنهم ويبلغ من المغفرة مبلغا لا يبلغه غيرهم. فلو لقي الموحد اللهم اجعلنا منه الذي لم يشرك بالله شيئا بالبتة ربه بقراب الأرض خطايا، لو لقي الموحد صرف يا اخوان صرف أعان الله وإياكم على تحقيقه حتى الممات. الأعمال بالخواتيم قد تكون اليوم على درجة من الإيمان عليه ثم يزول وينقص، كما تكلمنا في كيف أن العبد يبدأ مخلصا ثم تتمالأ عليه الذنوب وطرق المعاصي وقلة الإعانة على الخير. لو لقي الموحد يبقى العبرة في إيه؟ في لقاء الرب. اللهم ثبت على الحق أقدامنا واملأ بنور الإيمان قلوبنا حتى نلقاه. من لقي الله مش من وحد ساعة، مش من آمن ساعة من دهره، من لقي الله. الأعمال بالخواتيم تنبه. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا بالبتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها منصورا. ولا يقتل هذا لمن نقص توحيده، لا يقتل هذا لمن، لأنه كثير من الموحدين يعذبون. فهمين ولا ايه؟ طب لماذا لم يلاق بقراب الأرض خطايا الناس؟ استغفر الله، لماذا لم يلاق بقراب الأرض مغفرة؟ لأنهم لم يأتوا بالشر، والله لا يخلف وعده. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لو أتيت يوم القيامة ثم وجدت نفسك من المكتوب عليهم أن يعذبوا بذنوبهم فلا تلومن إلا نفسك، عفانا الله وإياكم من هذا. والآن أنت تسمع وتجد الموعظة وتجد سبيل التعلم، فاخرج، اخرج من دائرة الشرك، واخرج من دائرة الهوى، واخرج من دائرة الدنيا الضيقة إلى سعة الطمع فيما عند الله جل وعلا، إلى سعة الطمع فيما عند الله جل وعلا. اخرج، لابد من الخروج، لابد من أن تنطلق. فإذا حقق العبد الشر وقع المشروع، لأنه ومن أصدق من الله قيل؟ لا أحد، لا أحد. ومن أوفى بعهد، ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. فالله سبحانه وتعالى صادق الوعد وصادق القول وأوفى بالعهد سبحانه وتعالى. افهم. والله يقول: وما يفعل من خير فلن يكفروه. افهم، فلن يكفروه ابدا، كلهم بقدره. الى اذا جاء الموحد يوم القيامه وعذب، اذا فين بقى قراب المغفره؟ قراب الارض. نقص التوحيد لا يكون له ذلك. التوحيد المحض. ثم لقيتني لا تشرك، لا اكبر ولا اصغر. ثم لقيتني لا تشرك، والشرك الأصغر اسمه شرك ولا لا؟ ها؟ اسمه شرك ولا لا؟ ها؟ شرك. سمي في الشرع شرك، والشرط ثم لقيتني لا تشرك. الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله. تبقى المحبات القلبية بتعمل إيه؟ لأن التوحيد المحض يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب. الله أكبر. بس الله يرزقنا ذلك. مقامات القلبية بتوزن كتير أوي. مقامات القلبية بتوزن كتير أوي. ولذلك ممكن واحد يبقى يعمل عمل زي ما شرحت لكم. البغي اللي دخلت الجنة والمرض مش في هرة ولباش القبور. ايه الحكاية؟ عنده حاجة في قلبه. عنده معنى. ممكن واحد يبقى عنده صلوات وذكر. يفتح المسجد قبل الفجر بساعة. لكن عنده قسوة وعنده غلظة وعنده والعياذ بالله حقد وعنده قلة توقير لرب العالمين. إذا ذكر بالاسم لا تذكر فأخذوا العزة بالاسم. لأن أعماله إيه؟ كثيرة. أعماله كثيرة. معاني القلبية بتزن أصنام. الأعمال قد تزن إيه؟ بر وذر. فاهم اللي إيه؟ بر وذر. فإن التوحيد يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب. ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت تراب الأرض. إن المعاني دي ممكن توزن أكثر من الأرض. ولو كانت تراب الأرض. فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. النجاسة الذنوب عارضة لكن في أصول تدفع وتمحو. وفي هذا الحديث كثرة من ثواب التوحيد. طبعا شوف التوحيد ممكن يوصلك ايه ويغفر لك ايه. شوف انظر كثرة ثواب التوحيد. التوحيد ده امر شديد جدا. نسأل الله يرزقنا اياكم به. والاولون قالوا يقولون ما يعز علينا الا الاخلاص. مش صعب ان احنا نصلي ومش صعب ان احنا نصدق ومش صعب ان احنا نعمل ونسوي ونتعلم بس صعب اول اخلاص. طبعا انت تسمع عن التوحيد بكفر الذنوب الحمد لله التوحيد ده ايه موجود معانا بنحضر الدرس والحمد لله والمسألة ايه خلاص خلص. امر عظيم نسأل الله يرزقنا اياكم به. وهذا الحديث وفي هذا الحديث كثرته ثواب التوحيد طبعا وسعة كرم الله وجوده ورحمته. الذنوب دي تعدي ولا لا؟ ومخالفات ولا لا؟ ها؟ وخروج عن المعهود وخروج عن الميثاق ولا لا؟ ومع ذلك وتفضلوا عليك ومع كثرتها ومع بلوغها ما بلغت فيجود ويتكرم ويعفو ويصفح وهو القادر على ان ياخذ ولو اخذ ما ظلم. قادر على ان ياخذ ولو اخذ على هذه الذنوب ما ظلم. اذا هذا كرم لانه لو اخذ ما ظلم. اذا الكرم لا حدود له. سعة كرم الله وجوده ورحمته. والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم للذنوب جاءت من إيه؟ جاءت من ان الله استثنى الشرك. استثنى الشرك هما ليه؟ وانتم تعرفون ان الخوارج يقولون بان الاعمال شرط صحة. الاعمال شرط صحة في الايمان. فمرتكب الكبيرة فاعل لما ينقض الايمان. لانه فقط شرط الصحة. في الحديث لو اتيتني لو لقيت ان تلقاني حسب الروايات بقراب الارض خطايا ثم لا تشرك بي ولا تشرك بي الا ان لا تشرك بي حسب الروايات. ها هو دقيق. لم يقل ولم تشرك بي وتترك الكبائر. لما قال انا تشرك بي لقيتك بقراب المغفرة. اذا هذا يبين ان الاعمال شرط كمال. لانه يرجى للعبد مغفرة مع تركها. ولو كانت شرط الصحة ما رجى له مغفرة. لأن رجاء المغفرة لا يكون لكافر. رجاء المغفرة لا يكون لكافر. مفهوم ليه؟ فهذا رد على مذهب الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب. وعلى المعتزلة الذين شاركوهم في الأصول. وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق. التي سموها فسوق ولكن جعلوا الوعيد عليها هو الوعيد على الكفر. يعني قالوا خالص النار، ولكن لا نقول كافر ولا نقول مؤمن، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلص النار. اذا هم خالفوا الخوارج شكلا ووافقوهم مضمونا. والصواب قول اهل السنه انه لا يسلب عنه اسم الايمان باعتبار الاصل، ولا يعطاه على الاطلاق، يعني له مؤمن باطلاق لانه ناقص، ولا كافر لما اصحاب الايه الخطايا واصحاب الكبائر عفانا الله اياكم، بل يقال هو مؤمن عاصي او مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته. ولذلك اخوان اهل السنه هم الطائفه الوحيده الذين عندهم الفاسق الملي، يعني الفاسق الذي يرجى له جنة، لأن الفاسق عند المعتزلة لا يرجى له جنة بل هو في النار. الفاسق عند المعتزلة فين؟ في النار. بينما عند أهل السنة عندهم مؤمن وفاسق وكافر، الكافر في النار خالدا فيه، والفاسق في المشيئة، والمؤمن في الجنة. يعني نظرية مش أعيان تحكم على دولة كمسألة عقدية. وكذلك هم الطائفة الوحيدة الذين عندهم الإيمان يزيد وينقص، فليس المرجئة بطائفها من جهمية وكرامية وغيرهم، وليست الخوارج والمعتزلة والشيعة بطائفهم ممن يرون أن الإيمان يزيد وينقص، بل عندهم الإيمان كل لا يتجزأ، إما يوجد وإما ينعدم. فاهمين ولا ايه؟ فمن حقق الإيمان على شرطهم كان مؤمنا، ومن ترك بعضه كان كافرا، لأنه عندهم كل لا يتجزأ. أما عند أهل السنة فقد رأوا من خلال مجموع الكتاب والسنة أن الإيمان له أصل وله كمال، وأن الأصل هو الذي يتعلق به الكفر من عدمه، والكمال هو الذي يتعدم به الفسوق من عدمه. فهم؟ فمن نقص إيمانه نقصا مؤثم فهو فاسق، ومن كمل فهو مؤمن، ومن نقض الأصل عنده فهو كافر. فمين يقول ليه؟ فهو ايه؟ كافر. إذا لابد أن تفهم ما السنة هم الطائفة الوحيدة التي عندهم هذه الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، والإيه؟ الإيمان يزيد وينقص، وإيه؟ ومسألة الإيه؟ ها؟ فاسق الإيمان. فبيقول قول أهل السنة في أصحاب الكبائر أصحاب الخطايا دون الشرك أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان، ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. طبعا من ذلك الحديث الذي بين أيدينا أن الله عز وجل وعد في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء. طبعا قد يقول قائل وكيف بقول الله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالخطيئة هنا هي الشرك، لأن هذا من العموم الذي بين وجهه بتخصيصه في آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وإذا قال قائل فكيف بقول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا من آية الزمر، فإن هذا أيضا من العموم الذي خصص آية النساء، أو من الأمور التي إذا جمع بين آية النساء وآية الزمر عرف أن المغفرة للذنوب عموما لمن تاب، لمن تاب، وأن المغفرة ترجى لمن لم يتب إذا أتى الله بغير. والحديث الذي بين أيدينا لمن تاب ولا لمن لم يتب. لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيت لم يتب بي شيئا، لمن تاب ولا لمن لم يتب؟ لمن لم يتب. لمن لم يتب؟ لأن من تاب يدخل تحت قول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، لأن التائب من الذنب يقصد من تاب توبة مقبولة، يتكلم عن المعاني الشرعية أخوان، مش من فعل التوبة وردت عليه، لمن تاب توبة. فمن أتى الله عز وجل بذنوبه يعني لم يتب منها أو لم تكفر في الدنيا يبقى بذنوبه، صح ولا لا؟ فإنه إن أتى بغير الشرك يرجى له مغفرة، فهم؟ أما من تاب وإن كانت ذنوب بلغت عليه السماء زي قاتل المئة، ها هيدخل تحت قوله تعالى في آية الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ها إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا حظ، فلا بد أن تعلم أن الحديث متعلق بمن لم يتب من لم يتب، ولكن بشرط أن لا يكون قد وقع في الشرك. طب من وقع في الشرك إن تاب تاب الله عليه، من وقع في الشرك إن تاب قبل أن يموت تاب الله عليه، طب وإن لم يتب لا يغفر له، لا يغفر له، لأن المغفرة مشروطة ومقيدة بقيد ثقيل وهو البراءة والسلامة من الشرك. مفهوم يا إخوان؟ فهذه المعاني وهذه المسائل يدل عليها، وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى فوفي ثلاثا، أعطي الصلاة 55 سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقسمة وغفر وغفر. وهذا الحديث ايضا اصل عند مسلم في كتاب الايمان حديث رقم 252 من حديث طلحة عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال لما اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به، في رواية مسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى شجرة عظيمة، شجرة عظيمة في الجنة في السماء السادسة وقالوا في السابعة، وهي السماء السادسة في رواية مسلم وهي السماء السادسة، إليها سدرة المنتهى إليها ينتهي ما يعرض به، يعني الأشياء التي تعرض بها تنتهي عندها، وما ينزل من فوقها ينتهي بها عندها، يعني هي محطة التقاء ما بين الصاعد والنازل، إليها ينتهي ما يعرض به من الأرض فيقبض منه، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها، ما يهبط به من فوقها فيقبض منه. قال تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى. النبي صلى الله عليه وسلم قال فراش من ذهب، يعني الذي يغشى السدرة فراش من ذهب، وقالوا جراد من ذهب. في بعض الروايات وإن كانت ضعيفة إذا المشهور في كتب التفسير قال غشيها نور الله فاستنار، لكن الصحيح إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراس جراد من ذهب. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، لكن طبعا ما فرضت 50 ثم استقرت على 5، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وهذه مما اختص به. خاتيم سورة البقرة لها من الفضل العظيم جدا، ولذلك أنصح نفسي وإياك ألا تتركها. وخواتيم سورة البقرة هما الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل من ربه إلى آخر المسيرة. وغفر، ويتمثل غفر، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقسمات. والمقسمات هي الذنوب العظام التي تدخل أصحابها النار. المقسمات وسميت مقحمة لأنها تقحم صاحبها في النار. وفسر بعضهم المقسمات بأنها الكبائر. وهذا الحديث يدل على أن المغفرة تشمل الكبائر. وهذا نزاع طويل في الحقيقة، هل الكبائر تدخل في المغفرة دون فعل ما يوجب المغفرة ولا لا؟ والصحيح أنها تدخل في المغفرة دون فعل ما يوجب المغفرة، لأن بعض الناس يستدل الجمعة إلى الجمعة، الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، الحج إلى الحج، كفارة لمن ما لم تغسل مقحمة، في رواية مثل البخاري هو المسلم، وفي رواية ما لم تغسل كبائر، وفي رواية ما اجتنبت الكبائر. فكأنهم يرأوا أن هذه مكفرات لغير كبائر، لكن هذا لا يمنع أن الكبائر تدخل في المغفرة العامة التي وعد الله بها من مات على غير الشرك، من مات على التوحيد. وهذا الحديث أصل عند مسلم كما قلت، وعند الترمذي في التفسير، وأخرجه النسائي في الصلاة، وأخرجه أحمد أيضا. والشاهد من الحديث هو أن أصحاب التوحيد مبشرون بالمغفرة، جعلنا الله وإياكم منهم، ونسأل الله أن يبشرنا وإياكم بما يسرنا في الدنيا والآخرة. وفي صلوات الخمس وخاتم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته. وهذا هو الشاهد. الشارع أتى به ليقوي المعنى الذي أراده المصنف بإيراد حديث أنس عند الترمذي. قال ابن كثير في تفسيره، وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي في المدثر. وقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى. نعم والله أنا أهل أن أتقى، لأنه رب وإله، لا إله غيره ولا رب سواه. أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له، كان أهلا أن أغفر له. ويقصد أن يأتي بهذا الأثر ليكون شاهدا للمعنى الذي يدور الكلام حوله، ليكون شاهدا للمعنى الذي يدور الكلام حوله، وهو أن من لقي الله موحدا فإن الله يبشره ويعده بأنه سيكفر ذنوبه وسيغفر له ذنبه وإن عظم. قال المصنف رحمه الله: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. إيه الخمس في حديث عبادة؟ في خاتمة الباب يعني. الشارح بيأتي من عبارة المصنف لينبه على فوائد الباب. الخمس في حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، افهم وكلماته التي ألقاها إلى مريم وروح منه، أن الجنة حق والنار حق. يعني دي الخمس اثنين: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لوحده، وأن محمدا عبده ورسوله اثنان، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ثلاث: الجنة حق والنار حق. هذه خمس. كان الوعد لمن حققها واستقام عليها وأقام مقتضاها القلبي والعقدي فضلا عن العملي، أيا كان منه العمل وعلى أي وضع كان، زاد أو نقص، قصر أو وفى، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وأذكر نفسي وإخواني، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، تأولوها على تأويلين، تأولوها على تأويلين. من يذكر؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، معناها إيه؟ معناها يا إخوان، معناها يا إخوان، تعرف؟ قول قول. نعم، تأولوها على التأويلات بأنه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني أدخله الله درجة في الجنة على حسب ما كان من العمل. والتأويل الثاني، ما شاء الله ما شاء الله، قل إيه؟ أدخله الله الجنة على أي حال، على أي عمل كان، أدخله الله الجنة على أي عمل كان. قال لا أكفر، صلح أو فسق. وده موافق، التأويل الثاني ده موافق لحديث حديث أنس وأبي ذر، اللي هو إيه؟ لو أتيتني بقراب الأرض خطايا على ما كان من العمل لكن حقق التوحيد. الكلام بيروح فين يا إخوان؟ الكلام بيروح فين بالضبط؟ فيبقى التأويل الأول على ما كان من العمل، يعني أدخله الله الجنة ردة في الجنة بحسب ما كان من العمل. إن كان مقصر من الطاعة كانت الدرجة أعلى، إن كان مقل درجة أقل، ما دام إن هو من أي من أي التوحيد. والثاني أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني هو في الجنة، هو في الجنة سواء كان مقل أو مقصر، سواء كان مفلح أو مفسد في العمل. ليه؟ لأنه أتى بالقيد وهو سلامة الإيه؟ المعتقد، تحقيق التوحيد. افهموا اخوان وراجعوا الكلام. فإنك إذا جمعت، قلت أما الخمس اللواتي في حديث عباد، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قوله لا إله إلا الله. يعني عايز يقول لك إنه إيه؟ في حديث عتبان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ما ذكرت حاجة ثانية. حديث عبادة في تفصيل إلى حد ما، صح ولا لا؟ يعني حديث عتبان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ما فيهوش الجنة والنار، ما فيهوش وأن عيسى عبد الله ورسوله، صح ولا لا؟ مفهوم إيه؟ لكن حديث عبادة كأنه مفسر ومبين لمقتضيات لا إله إلا الله التي أجملها حديث عتبان. وده يجرك إلى أن تعرف، اسمع الكلام، يجرك إلى أن تعرف لأن القضايا الشرعية لا تؤخذ من دليل واحد يتعلق بها، بل تؤخذ من مجموع الأدلة التي تتعلق بها. فلو ورد إلينا حديث الصلاة من حيث حكمها، من حيث صفتها، من حيث هي، يبقى هذا النص هو مجموع النصوص التي جاءت في هذه القضية. لكن لما كل قضية جاء فيها نصان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشر أو حتى مئة، يبقى لابد من استقصاء ذلك. فإن غاب عنك وظننت أن القضية ليس فيها إلا ما استقصيته فلك عذر، لأن لا تكليف إلا بعد البلوغ. ولكن متى بلغك ما فاتك، متى بلغك ما فاتك من قبل فأضفه إلى ما استقصيت من قبل، وإلا فأنت تارك للشرع عمدا، وهذا اسم عظيم. فهم الله؟ فلما نجمع حديث عتبان، طبعا ده مش بس ده بالنسبة للباب، يعني ما حديث عبادة، لكن نحن مطالبون فيما يتعلق بمسائل الإيمان وما يتعلق بمقتضى التوحيد أن نعرف أبعاده الشرعية من خلال جملة النصوص القرآنية والسنية التي وردت يا أخي، التي وردت فين؟ في هذه القضية، هي قضية التوحيد. لأن لما يجي واحد يقول لك والله الحديث بيقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، خلاص هي كل القضية هذا حديث، نقول له إيه؟ هذا قصور في الاستدلال وترك للشرع. ترى ليه؟ وقد ورد في هذه القضية لا متعلقة بالجنة بناء على التوحيد، أو قضية الانتفاع بالاصطلاح الذي عرفناه فيما بيننا، ورد فيها ايه؟ من النصوص الكثيرة التي تبين تلك القيود والشروط والمقتضيات التي لا يصح الانتفاع العبد الا بها، الا بها. ولذلك يقول يتبين لك خطأ المغرورين، خطأ الذين جعلوا الإيمان مجرد إيه؟ كلمة، أو جعلوا الإيمان مجرد أمنية. وفيه أي في الباب وأدلته أو نصوص التي أوردها، وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، يقصد بذلك ما جاء من حديث أبي سعيد الذي أورده، وحديث ضعيف. لكن هذه اللفظة مشكلة، هذه العبارة من العبارة من الشارح مشكلة. فالبعض يظن أن الشارح قصد بها أن الأنبياء يجهلون معنى لا إله إلا الله، ولا يظن فيه ذلك، إنما يريد أن يقول أن لا إله إلا الله لها من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله مفادها إنزال الله المنزلة التي تليق به، بحيث افهم يا أخي، لا إله إلا الله مفادها إنزال الله المنزلة التي تليق به، بحيث ينزل في شأنه وأمره وحقه المنزلة التي تليق به على الكمال. طيب، وهذا الكمال من يحصيه؟ الله وحده. هذا الكمال لا يحصيه إلا الله وحده، افهم. فلو ذكره الذاكرون لا يبلغ في ذكره الكمال، ولو كان الذاكر محمد صلى الله عليه وسلم، ولو أثنى عليه المثنون لن يثنوا عليه بما يبلغ ما يستحقه على الكمال، ولو كان المثني محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا واحد يقول الكلام ده ازاي؟ اقول له هذا الكلام ليس مني، انما هو من قوله صلى الله عليه وسلم: لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. وفي حديث الشفاعة ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يؤذن له، تنبه يا اخي، ان يسجد تحت العرش، يقول: فيفتح الله علي بانواع من المحامد لم اكن اعلمها قبل، لم اكن اعلمها قبل. اذا هناك انواع من الثناء، وانواع من الفضل، وانواع من الذكر، وانواع من المحامد لا يحصيها الا الله. وان كنا قد عرفنا من كلامه سبحانه وتعالى جل في علاه، ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم ورسوله، ما يدل على عظيم مكانته، افهم، وجلال منزلته وقدره سبحانه وتعالى، لكن ليس هذا هو تمام الإحصاء أو هو كمال الثناء، فهم ليه؟ لأنه لا يدرك، لا يحاط به سبحانه وتعالى، لا يحاط بعلمه، ولا يحاط بحكمته، ولا يحاط بصفاته، إنما تعلم. فكل ما تعلمه عن ربك هو كل شأنه أم بعض شأنه؟ بعض. مهما علمت حتى محمد صلى الله عليه وسلم عالم عن ربه بعض شأنه، وليس لكنه بعض يقيم القضية، يعني ليه؟ بحيث لا يقال في من أدرك هذا البعض أنه جاهل بشأن الرب، إنما يقال غير محصن، فهم ليه؟ فلما تقول فلان لا يحصي شأن ربه، كلام صح، لكن نقول يجهل بشأن ربه، كلام خطأ، كلام باطل، فهم ليه؟ فإذا صح الحديث فالشارح المصنف لعله يريد أن الأنبياء لا يحصون فضل الله، واضح؟ الذي يتعلق به فضل لا إله إلا الله، مفهوم ليه؟ مش فضل لا إله إلا الله، فضل لا إله إلا الله منبعث من فضل الله، ها؟ صح ولا لا؟ وترجع إلى فضل الله، فحتى يعلم الجميع مع صحة الحديث، يعني نفترض صحته، فيقول: كأن موسى عليه السلام لم يكن يعلم ذلك القدر وذلك الفضل. وكما قلت أن الله سيعلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء والمرسلين نوعا من المحامد، يعني نوعا من الفضل لله والثناء على الله لم يكن يعلمه قبل. عرفتم ذلك ولا لا؟ فلا يظن ظان أو لا يستشكل أحد، وإن كنت أنا كنت أستحب أن أترد هذه العبارة، لكن لعله يريد أن يقول إن كان هذا عند الأنبياء فكيف بنا. والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، التنبيه لرجحان لا إله إلا الله لجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العبرة باللسان؟ العبرة باللسان لا، لا تتفاضل الأعمال بعددها ولا صورها، إنما تتفاضل بما في القلوب. ولا إله إلا الله نوع من العمل، بل هو أفضل العمل. اشكروا لي أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل، صح ولا؟ فإذا هذا العمل أيضا لا يتفاضل بصورته وعدده، إنما تفاضل بما في القلب. فكثير ممن يقول لا إله إلا الله يخف ميزانهم. لماذا؟ لأنها لم تعد عندهم إلا مجرد كلمة. وكثير أيضا ممن يقولونها تسقل بها موازنهم وتعظم، كما صح حديث البطاقة. لماذا؟ لأن قلوبهم جمعت من المقتضيات الإيمانية ما جعلت لا إله إلا الله ترجح. وفي إثبات الصفات خلافا للمعطلة، فين الصفات بقى؟ فين الكلام ده؟ فين يا أخي؟ فين حديث؟ فين الصفات؟ يبتغي بذلك وجه الله، حديث الإثبات صفة الوجه. وأيضا في حديث أنس الأوراد المصنف رواياته صحيحة عند من رواية أبي ذر عند مسلم وعند أحمد، أتيتك جئته لقيته. لا تغتر بأن النووي رحمه الله قال ويستحيل حمل ذلك على ظاهره، لأن هذا مما أصابه من أثر الأشعرية في مسألة الصفات، إنما هذا يحمل على ظاهره، لأنه ليس ما هناك ما يحول من حمله على ظاهره. فإذا قال قائل إذا حملناه على ظاهره اقترب تشبيه، قلنا هذا من مقتضيات تحكيم قوانين المخلوق على الخالق، والله يقول ليس كمثله شيء. فنحن نثبت الإتيان والمجيء والملاقاة والهرولة لله عز وجل على ظاهرها، لكن نقول على وجه يليق به جل وعلا، مع قطع الطمع عن كيفيتنا. فنحن نثبت ذلك وغيره، ذلك وغيره بلا تحريف، ومنه ايه؟ التأويل، ولا تعطيل، ومنه النفي، ولا تشبيه، ومنه التمثيل، ولا تكييف. فنحن نقطع الطمع عن كيفية إتيانه، لأنه لا تطيق ذلك عقولنا، وإدراك الفعل والصفة فرع عن إدراك الذات. لو أنا قلت لك النهاردة كيف ينتقل الفيروس في دم الإنسان، بيمشي إزاي؟ كيف ينتقل إلى الخلايا ويذهب إلى المخ وغيره؟ هتقول لا علم لي بذلك. طب أنت مؤمن بأنه بينتقل ولا لا؟ تقول مؤمن. طب حدثني عن الكيفية. لا أعلم. لماذا؟ لأنك مش متصور إيه هو بالضبط وشكله إيه وبيمشي إزاي وانتقال إزاي، وده مخلوق حقير، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا قلت لك كيف ينتقل الملك، لا تحوله جبال ولا تحوله حوائط ولا جدران، وكيف ينتقل الجن ولا يركب سيارات ولا دبابات، ستقول بكيفية يعلمها الله. لماذا وهذا في المخلوق، ثم تأتي في الخالق تقول ويستحيل إثباته على ظاهره أو على حقيقته. فتنبه، فقواعد الصفات المعمول بها عند أئمة أهل السنة الذين لم تصيبهم، والنووي من أئمة أهل السنة النووي لم يقل السنة، لكن أصابته ما أصابه من التأثر بالأشعري في الصفات، في الصفات، فاهمين يا أخوان؟ فلذلك عند تأويلي لهذا الحديث في مسلم قال الهرولة والمجيء والإتيان إنما معناها من أتاني بطاعته أتيت برحمته، من أتاني بذنوب ومعاصي لقيته بقراب الأرض رحمة. فهذا لأنه لا يثبت ذلك على الأرض، لا تختار حتى إذا قرأت ذلك من باب الأمانة العلمية، لكن لابد أن لا تقع في شبهة التشبيه وألا تطمع في الكيفية. شأن الله عظيم وعقولنا حقيرة، فكيف يحوى الحقير العظيم؟ شأن الله عظيم وعقولنا حقيرة، فكيف يحوى الحقير العظيم؟ كيف جل شأنه تبارك وتعالى؟ فهذا إثبات الصفات خلافا لمن ينفوها أو يؤولوها أو يحرفوها أو يعطلوها. ومعنى الباع، من طبعا الذراع هو الذراع، فمعنى الباع الباع والبوع والبوع بمعنى واحد، وهو ما يكون من طول ذراعين إنسان وعضديه وصدره. يعني لما تفرد ذراعيك كده فالمسافة بين طرفي اليدين تسمى باعا، مفهوم؟ تسمى ايه؟ باع، ده الباع، يسمى باع ويسمى بوع ويسمى بوع، مفهوم؟ يعني ايه؟ ما يكون من طول ذراعي الإنسان وعضديه وصدره، ما يكون من طول ذراعي الإنسان وعضديه وصدره، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. فالتقرب والإتيان والهرولة والمشي والمجيء كلها أفعال حقيقية تليق بشأنه جل وعلا، ليست على وزان ما يكون المخلوق جل وحاشا لله. فلا يمنعنا مقتضيات لا تمنع مقتضيات التشبيه من إثبات الصفات، ونحن نقول للأشعرية أينما هو، يعني الرجل الذي يكون عنده هذا هذه القواعد الأشعرية، نقول له هل عجز الله تعالى حاشا وكلا أن يعرف بالألفاظ الدالة على حقيقة المعنى؟ الإجابة لا. وهل أراد الله بهذه الألفاظ إضلالنا والتلبيس علينا؟ لا. فلماذا اختار هذه الألفاظ؟ لأنها مرادة لا لإرادة التلبيس علينا حتى نحتاج إلى تأويلها، ولا لعجزه عن البيان، مفهوم ليه؟ أنت لما تكون قادر على التعريف وتكلم اللي قدامك بقى الغاز، وأنت تقدر تتكلم بوضوح بكل علة، صح ولا لا؟ وهو أنك تريد التلبيس عليه، فإن كنت لا تريد التلبيس عليه فذلك دليل عجز عندك أنك لا تستطيع أن تبين، والله منزه عن هذا وذاك جل وعلا، لأنه كتب على نفسه أن يبين لنا وأن يهدينا سبل الرشاد، وتعهد ببيان كلامه، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ها؟ إن علينا إيه؟ ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه، تعهد ببيانه. وبعدين احنا نيجي نقول لا اللفظ ده غير مراد، طب ليه اختاره؟ لماذا تكلم به؟ فهمني، عجز ام اراده ضلال وتلبيس؟ لا هذا ولا ذاك، اذا لابد ان يكون مرادا. وفيه اثبات الصفات خلافا للمعطل، وفيه انك اذا عرفت حديث انس وقوله في حديث عتبان ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، تبين لك ان ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط. يعني لك لما يجي واحد يقول ايه والله حديث انس بشرى، لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء، اللهم اني لا اشرك بك شيئا والحمد لله، فيقول لك يعني ايه؟ فيعني ما تخليش دي، افهم بس، ما تخليش دي صباح الجاز، خليها دماغ بتفهم. لا اله الا الله ليست كلمه، ومش لما انت تقول اللهم اني لا اشرك بك شيئا خلاص انت بقيت كده من الموحدين، لا، فين يبتغي بذلك وجه الله؟ فين غير شاك فيهما؟ فين صدقا من قلبه؟ فين مخلصا بها قلبه؟ فين أحاديث حديث عبادة والخمس اللواتي فيه؟ يبقى لا يشرك دي مسألة ايه؟ قضية وجود، أعمال قلوب، عامل الله وإياك عليها. فلا تظن ان نفي الشرك والبراءة من الشرك وتحقيق التوحيد مجرد ايه؟ كلمة. فهم؟ هذا آخر ما ذكره الشارح تعليقا على ما أورده المصنف من أدلة فيما صنفه المصنف من باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. وهذا الباب حقيقة باب عظيم جدا، يبشر بالخير، وكذلك يحض المؤمن على أن يحافظ على هذا الباب وهو باب التوحيد طالما حياة، طالما حياة. ثم قال في مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفير مع ذلك للذنوب. سعة فضل الله وضحت، حدثت عليها لسه الآن في طريقة المحاضرة. كثرة ثواب التوحيد عند الله طبعا واضح يتضح من أنه يمكن أن يتقدم وأن يغلب التوحيد جميع الذنوب مهما كان، حتى وإن عظم حجمها وقرابها. الثالثة أن التوحيد ليس فقط أن ثوابه عظيم، بل وإن تكثيره للذنوب عظيم، أو أن التوحيد موجب للجنة، وده من باب الثواب. وكذلك حديث أنس بيان التوحيد مكفر للذنوب. يبقى أولا له فضل في أنه يجرك إلى الجنة، جعل الله إياكم منه من أهلها، وكذلك له أثر في تكفير الذنوب، لأن الحسنة العظيمة تكفر الذنوب العظيمة. الرابع تفسير آية جميلة في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وذلك إشارة إلى تحقيق التوحيد، كيف يتحقق التوحيد. الخامس تأمل الخمس لواتي حديث عبادة وقد ذكرت معناها الآن. والسادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، حتى لا يظن أن قضية التوحيد مجرد إيه؟ مجرد كلمة. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان هو تحقيق التوحيد الذي جاء في النص يبتغي بذلك وجه الله، وهذا يبين أن التوحيد ليس إيه؟ مجرد كلمة. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله، وقد علقت على هذه العبارة وعرفتم الإشكال يا أخوان عشان ما حدش يستشكل به ويسيء الظن بالرجل رحمه الله. التاسعة التنبيه لرجحان بجمع المخلوقات من الأفات التي ابتلينا بها، إن الإنسان لما بيجد في كلام أهل العلم سقطة بيطير به وينسى لهم فضلهم، وده من عدم الإنصاف ومن الخصوم فجورة في الخصومة ومن تمني الملامة. افهم المفروض إذا رأيت خيرا حملت، وإذا رأيت عيبا سترت، وحملته على خير محمل، صح ولا لا؟ إذا كان ده رجل كان سبب في الخير لك وهو حريص على أن يسوق لك مما علمه الله خيرا تهتدي به، لا بد أن يكون عنده سخط، لا بد ولو كان من عند غير الله. ولكن أين العين، العين المنصفة التي ترى الخير فتحمل وترى الشر فتصطر؟ أين هذه العين؟ راحت فين؟ اتخزأت ولم تبقى إلى الأعين الفاضحة، الفاضحة التي إذا رأت خيرا سترت يعني مر، وإذا رأت عيبا فاضحة. شفت شيخ؟ شفت؟ طب يا أخي احمل قوله على خير محمل، وإن كانت ستجد لها في الخير محملا التمس له عذرا ولو إلى 70 عذر. لا شفت ويقعد رايح جاي شفت، طب ما شفتش ليه تاني؟ لا، العين عمياء عن الخير. آفت الزمان في أهله وليس فيه، أن الزمان لا يعاب، صح الله، العيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، فليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. لو جبت ذئب مع ذئب مفلوس، لكن هات آدمي مع آدمي يأكلوا ينهشوا يقطعوا يقطعوا. يعني الأول أنت حبيبي وليس لي حب سواك، ثم بعد ذلك إني لا أتمنى على الأرض أن أراك. ليه؟ ليه؟ إن فيك من العيب ما ليس في الذئب. فمن رأى ساقطة ولابد أن يوجد، لابد يقول لك شفت سيد قطب كتبه فيها الشر كله، لا حول ولا قوة إلا بالله، شفت فلان فيه الشر كله، عين فاضحة عين لا تصدق. حتى وإن كان فيه أنا أتحدى أن يجد أحد كلاما لأحد ليس فيه عين إلا أن يكون لله رب العالمين ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي الله. تحدى حتى في كلامي أنا، وقد يكون كلام يعني تقول أتحدث كلام يعني من باب الندرة، لا كلام أنا فيه كثير، لكن أقصد أقول حتى لا تظن أن أنا بقول ذلك مثلا فيه نفس، بل أنا أوله أول من يوجد في كلامي صار للبشرية والآدمية ولعدم العصمة وللقلة في العلم كلهم بحسبه. فإن كان الأوائل متفاوتون في العلم فالمتأخرون متفاوتون في الجهل، فهناك جاهل وأجهل وأجهل وأجهل. المتقدمون كانوا متفاوتون في الايه؟ عالم وأعلم وأعلم، الآن متفاوتون في الجهل. فمن جهلك ألا تصدق، ومن جهلك ألا تفهم، ومن جهلك أن تفضح. فكون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على حفظ لا إله إلا الله لا تعتبر هذه أنها إيه؟ فضيحة. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا من يقول خف الميزان وعلقوا عليها في المحاضرة. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. طبعا الحديث ضعيف لكن في دليل من القرآن، ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن، الله الذي خلق سبع سماوات طباق، الله الذي خلق السماوات سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فهذا دليل على أن الأراضين سبع، ويريد أن يقول من الحديث دليل على أن الأراضين سبع، لكن قد انضعف الحديث فده لا يعني القضية باطلة، لكن الأراضين أيضا سبع كما أن السماوات سبع الأراضين سبع، ويقول أرضون والأرضين والأراضين. الحادية عشر أن لهن عمارا، يعني هناك عمار للسماوات وعمار للأراضين أيضا، يعلمهم ربهم وشأن الله، ولكن عليك بشأنك. زي اليوم الدراسات عايزين نعرف طبقات الأرض فيها مكلفين، طب لو فيها مكلفين لهم أنبياء، طب لو فيهم أنبياء أنبياء زي كذا، اقعد دور. طب وانت ما انت مكلف وليك نبي ومعك كتاب، ومع ذلك مدي ظهرك وعملت برطع وعملت تشغلي بقى في أراضين ولا مفيش أراضين وفي مكلفين، عايزين نروح لهم يكون عندهم تكليف أسهل من بتاعنا، نروح نشوف. فخبل صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا إشارة إلى أن كون الله عظيم وأن هذا ليس شأنه، إنما هو شأنه، لأن عظيم الإدارة يدل على عظيم من يدير، تعرف ولا لا؟ عظيم الإدارة يدل على إيه؟ على عظيم من يدير. فمن يدبر ذلك كله؟ رب السماوات والأرض. فما فكرش إن هم من كبار شوية دول، لا، الأمر أعظم. فسبحان من له ذلك القدر العظيم الذي لا يبلغه إلا هو سبحانه وتعالى. اعرف قدر ربك حتى تعرف من أنت، وفي ده كله ومع ذلك الجبروت والتعدي، وأنا سأفعل وهعمل. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك من تمهل ولا تهمل، سبحانك. ولذلك دعاء النبي اللهم ارحمني فإنك بي راحم ولا تعذبني فأنت علي قادر، فيه إنزال الرب منزلته، هو ذا المقام. فكونك تعرف أن الأراضين السبع ولها عمار، ده مش عشان تدور عليهم بقى وشكلهم إيه وبيأكلوا إيه وعايشين إزاي، فاهم ولا إيه؟ وعندهم أمن دولة برضه ولا ما عندهمش وكلام، يقول لي أنت قاعد حياتك كلها هو ده موضوعك اللي أنت عارف، أبدا. إنما انظر في إيه؟ شأنك أنت، أنت دورك أنت، هو ده حياتك، وهو التنزيل والموافقة

لكن هنا في استشكال ينبغي أن يتضح لنا جميعا، وهو أن كثيرا من الناس يظنون أن الأعمال لا قيمة لها. فكثير من الناس يقولون ربنا رب قلوب، يعني لما تكلم الناس في قضية شرعية أو في أمر من الحرام أو أمر من المحافظة على واجب من الواجبات سيقول لك ربنا رب قلوب، وهذه حقيقة. ولكن هذه العبارة هي نوع حق قد يراد به باطل، بحيث أنه لا يعرف حقيقة أن الأعمال لا ينظر الله إليها وحدها. الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. الأعمال تتفاضل، يعني إذا الأصل في النظر هو وجود العمل، الأصل في النظر هو وجود العمل، فمن لا عمل له لا ينظر إليه. يعني الله عز وجل متى ينظر إلى صلاتك؟ إذا صليت. ومتى ينظر إلى صيامك؟ إذا صمت. وماذا ينظر إلى أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر؟ إذا أمرت ونهيت. وماذا ينظر إلى علمك؟ إلى برك، إلى ذكرك، إلى تلاوتك، كل عمل. متى ينظر الله إليه؟ ينظر الله إليه عند وجود العمل. طيب، عند وجود العمل بما يعظم ذلك العمل وبما يبلغ عند الله عز وجل المبلغ وبما يتفاضل، هل بعدده وصورته؟ لا يتفاضل الأعمال بعددها ولا صورته، إنما تتفاضل بما في القلوب. فرب صيام يوم لعبد يسبق صيام ظهر لعبد آخر، ورب صلاة ركعة لعبد تسبق صيام نافلة الظهر لعبد آخر، وهكذا. بماذا؟ هذا صلى وهذا صلى، لابد يكون في صلاة، لابد يكون في عمل حتى ينظر. أما أن يقال إن العبرة بالقلوب بحيث لا يكون هناك عمل فهذا من الضلال المبين. يعني مثلا تقول رجل لا يصلي صلاة، أو تقول لرجل لا يعمل نوعا ما من البر تأمره به لا يعمله، فتكون الإجابة يعمل المسألة مش في اللحية، المسألة مش في الصلاة، المسألة مش في الصيام، المسألة مش في السجائر، سواء كان فعل طاعة أو ترك محرم، المسألة في القلوب. هنا يقال القلوب التي وراء ترك العمل أو وراء العمل، أي قلب وراء ترك العمل؟ راح ترك الصلاة، إيه القلب اللي حيكون موجود وراء ترك الصلاة؟ إيه هو؟ إما حيكون نوع استخفاف، نوع استحلال، نوع تكاسل، نوع عدم استخار، نوع عناد، نوع قلود. فلا يتصور وراء ترك العمل إلا هذه الإيه؟ النوايا. أما النوايا التي هي إنابة وإقبال وتوبة ورجوع وإيمان ومحبة وتعظيم للشعيرة وطمع في المغفرة وإلى آخره، لا تكون إلا وراء الإيه؟ أداء العمل. فترك العمل لا يتصور وراءه نية حسنة. فعندما يقال لرجل صلي له فيقول ربنا رب قلوب، ومراد بذلك أن عنده في قلبه ما يغنيه عن الصلاة. فهنا السؤال، ما هو الذي يمكن أن يكون موجود في القلب يغني عن الصلاة وراء ترك الصلاة؟ أن تترك الصلاة، ما هو النية التي تستجمعها في قلبك وراء ترك الصلاة بحيث تكون نافعة وكافية وجابرة لترك الصلاة؟ هل ستقول تركت الصلاة إنابة، تركت الصلاة عبودية وحبا لله وتعظيما، تركت الصلاة مخافة من رب العالمين وإجلالا له وتعظيما؟ أي نية؟ إذن هذا نوع من العبارات التي هي من كلام الحق ولكن يراد به باطل، أو اعتبار بما لا قيمة له. يعني هذا الإنسان يهرب بما لا يعرف، يتكلم بما لا معنى له. العامل للعمل يخشى أن لا يقبل، فكيف بالتالي؟ من هي التي وراءه؟ العامل بيخاف من يكون وراء العمل نية ترفع العمل إلى الله. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الآية وقد توهمت من ظاهرها، من ظاهره الذي يتوافق مع المعقول، مع المعقول أن الذي يعمل عمل ويخاف هو المقصر، يزني ويسرق ويخشى أن يغفر له؟ قال لا، قال لا ابنة الصديق، بل هو رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى أن يقبل منه، لأنه علم أن العمل لا يتفاضل بعدده وصورته، إنما يتفاضل بما في القلب، فخشية أن يكون وراء القلب نوع من الزيف، وراء العمل نوع من الرياء، نوع من المماراة، نوع من السمعة، نوع من المعاني التي يخشى منها، فخشي أن يكون في قلبه من المعاني ما تستوجب رد العمل، فخائف، وهم من خشية ربهم مشفقون، فبيعمل العمل ويقعد يلح على الله، اللهم اقبله مني ولا ترده عليه، اللهم كما عنتني عليه فتفضل بقبوله مني، فإنه لا يتقبل عن عباده إلا أنت، خائف، يخشى أن يكون في قلبه من المعنى ما يرد معه العمل، ده بالنسبة للعامل، فكيف بالتارك اخواني؟ كيف بالتارك؟ فلا يظن ظان ايا كان ايا هو انه يمكن ان يكون هناك امر في القلب يغني عن ترك العمل. واحد لا يبر اباؤه، تقول له ارجلك بكري، يقول لك ربنا رب قلوب، ربنا عالم ايه في قلبي، ما الذي يكون في قلبك وراء ترك بر الوالدين؟ واحد يقطع ارحامه، تقول له لماذا تقطع ارحامك؟ يقول لك ربنا رب قلوب، ربنا عالم ايه في قلبي، وعالم ان انا قلب ابيض ونفسي طيبه، اي نيه واي معنى قلبي واي عمل قلبي واي قصد ومبتغى وراء ترك العمل اي نيه، لن تكون نيه حسنه ابدا، والا لو كانت نيه حسنه فتبقى الصم اعظم. لو جمع العبد وراء ترك العمل نيه حسنه في غير بابها الشرعي كانت الصم اعظم، وهذه تعتبر من البدع، من البدع العظام، أن يتقرب العبد إلى ربه بترك العمل، هذه تكون من أشنع البدع ومن أفحشها، كالذين قالوا فاعبد فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وظنوا أن هذا معناه على ما تأولوه وعلى ما أفسدوا فيه، ظنوا أنه معناه أن هناك مرتبة يمكن أن يترك العبد عندها العمل فتقرب بترك العمل لأنه وصل إلى المرتبة التي لا يعمل فيه، وأنه عندئذ يكون القرب في ترك العمل ليس في أداء العمل، أنت تشابهه إذا فعلت ذلك، إذا ظننت أنه سيكون وراء العمل نية حسنة، ولو استجمع العبد وراء ترك العمل نية حسنة بحيث يتقرب إلى الله بهذه النية على تركه العمل كما قلت لتعبد لله عز وجل بضد ما شرعه، بضد ما شرعه، هل يتصور أن يتعبد أو يكون عند عبد رجل، عند عبد من العباد رجل الكارع وامرأة نية حسنة في ترك العمل، ترك الصلاة، المتصور يكون عنده القلب معنى حسن وراء ترك الصلاة، المتصور عند المرأة المتبرجة أن يكون عندها معنى حسن وراء ترك الحجاب، واستمراء التبرج وتقليد أهل الفجور، هل يتصور أن يكون عند عبد يأكل الحرام الربا الرشوة أو مشابه عنده نية حسنة وراء فعل المحرم؟ لا يمكن، لا يمكن يكون هناك نية حسنة وراء فعل المحرم أو ترك الواجب، ترك الطاعة، لا يمكن أبدا، إذا لابد من وجود العلم، لابد، لأن هذه التشريعات وإعمال الشرع، إعمال الشرع وإعمال مقتضى الكتاب والسنة، ويعمل مقتضى الاستمساك ويعمل مقتضى الاعتصام، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا لابد، ولكن بعد جدية العمل الذي هو باب الأجر وباب الطمع فيما عند الله، لابد أن يعلم كل عبد أن الأعمال لا تتفاضل بصورها ولا عددها، إنما بما في الإيه؟ بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل، نعم والله كما بين السماء والأرض، تكون صورة العملين واحدة، شوف بالضبط، ده زي ده بالضبط، كالرجلين اللذان يصليان في مسجد واحد، في نفس الصف، خلف نفس الإمام، ولكن يكتب لهذا من صلاته النذر اليسير، ويضاعف للآخر إلى 70 أضعاف، ما الذي فارق؟ وصورة العملين واحدة، ما في الخلوص من الإخلاص والإنابة وعظم التوحيد وإجلال ذي الجلال رب العالمين وارتقاء مرضاته بالعمل والافتخار بين يديه، استحضار مقامه العلي، مقامات كلها مقامات ايه؟ قلبية، صح ولا لا؟ لا تؤثر في صورة العمل، لكن هذا قرأ وراء الإمام أو سمع أو استمع، وهذا سجد وراء الإمام ركع وهكذا. فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: وتأمل حديث البصاقة، يقول يعني تأمل حديث البصاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجل أو 99 سجل، كل سجل منها مد البصر، فتفقل البطاقة تفقل وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، يعني كل إنسان موحد له هذه البطاقة، لكن هل كل من له البطاقة تطيش أمامها ذنوبه؟ كل من أتى يوم القيامة موحدا له هذه البطاقة بالضرورة، لأن احنا قلنا متى يزن التوحيد، متى يزن الإيمان؟ إذا قبل، لأن الإيمان لو رفض، لو خلطه شرك فحبط لا يزن، لكن متى يزن؟ إذا صح. أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، مثقال ذرة، يبقى الإيمان بتاعه هيوزن مثقال ذرة، هيوزن مثقال ذرة أقل الوزن، لكن هذا دليل كونه كون يزن في الآخرة، ده دليل إيه؟ دليل قبول. إذن هذا أتى موحد. لكن إيه الفارق ما بين حديث البطاقة وبين حديث أبي سعيد في الجهنميين الذين يخرجون من النار بعد أن صاروا حمما؟ وهؤلاء عندهم هؤلاء عندهم إيه؟ عندهم بطاقة، مش كده ليه؟ هتكون لهم البطاقة، يعني هتكون لهم البطاقة اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصاحب حديث البطاقة الذي ضرب المثل له إيه؟ بطاقة. لكن إيه الفارق؟ الفارق لا ثقلها. طب الثقل ده متعلق بالأعمال، طب ما الرجل ده أعماله قليلة، متعلق بالقلوب. عشان كده دايما نقول اهتم بالمعاني العقدية، بحيث يبقى عندك نوع من أنواع الاستنارة القلبية، بحيث يبقى عندك نوع من الخوف عظيم، نوع من الرجاء عظيم، نوع من المحبة عظيم، نوع من الإنابة والتوكل، نوع من الإيمان بالقدر وحسن التسليم للرب جل وعلا، نوع من إعلاء الله تعالى، إعلاء الله عز وجل واستشعار بأنه الأعلى المطلق. هذه المعاني مش ممكن تكون بالكلام، لأنه المنافق والصالح والبار والفاجر قد يحسن كلامهم، وقد يتكلمون بكلام البر ويقولون آمنا، يقول تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، في كلام أحسن من كده؟ وده الكلام أنت بتقوله، لكن في حق المنافقين أعاد الله إياك منهم، ونسأل الله أن يبرئنا من ذلك ويعافي قلوبنا مما خلطها من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. يقول: ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إذا جاءك، يقول تعالى: إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله. هو ده الكلام اللي احنا بنقوله، شوف بنقول كده. إذا هذا الكلام يشترك فيه المؤمن والمنافق، المؤمن والمنافق، لكن إيه اللي بيفارق؟ المعاني القلبية. إلا ذلك لحد ما تبقى هذه البطاقة مفيش أمامها سجلات، كل سجل مد البصر، وإما تضعف حتى تكاد، لأن الذين دخلوا النار بذنوبهم. طب موحدون الذين دخلوا وسيخرجون موحدون ولا لا؟ طيب لماذا دخلوا النار بذنوبهم؟ لماذا لم تطيش سجلات ذنوبهم أمام بطاقة توحيدهم؟ لماذا؟ لأن التوحيد عندهم كان ضعيف وإن كان صحيح، فقد يصح توحيد العبد، لكن لا يكون عاصما له يوم القيامة من النار. قد يصح توحيد العبد لكن لا يكون عاصما له يوم القيامة من النار. فليس كل من صح توحيده قوي أو ثقل، ولكن التوحيد حتى وإن ضعف فيكفي أنه لا يخلد صاحبه في النار بفضل الله تعالى، لا يخلد صاحبه في النار بفضل الله تعالى. هذه القضية فهم. لكن أنت أملك في أن تخش النار وتخرج منها، ولا أملك اللهم يا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما؟ هو الأمل، اللهم زحزحنا عنها فإنه لا طاقة لنا بها. فطبعا الأمل ده، طب من جهة الطاعات مقصرون، من جهة الذنوب مسرفون، ما يمرش ساعة لما نعمل فيها ذنب واثنين وثلاثة وعشرة، إما بنظرة وإما بكلمة وإما بغيبة وإما بنميمة وإما بشقد أو حسد في قلب وإما بطعن أو إساءة وإما بسفه أو حماقة وإما بتأخير واجب عن وقته، تمر الساعة إلا ما في ذنب، وإما بمعصية دائمة كشرب الدخان وحلق اللحية ولبس الذهب للرجال وما شابه، فما في ساعة ساعة ساعة تكون دقيقة إلا وفيها من الذنوب. فإن كان في الطاعة فمقصرون، وإن كان في الذنوب فمسرفون. يبقى إذن مش القضية في أنت مجرد النجح، والله أهو أديك منتسب للمسلمين، فكم من منتسب للمسلمين هو عند الله من المنافقين، عاد الله من ذلك، كم من منتسب للمسلمين وهو عند الله من المنافقين، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم، لأنه والله الذي لا إله إلا هو أعدى أعدائك هو النفاق الذي قد يتسرب إلى قلبك وأنت لا تشعر، حتى يجعلك لا حظ لك في الدين إلا صورة يراها الناس حسنة. فنسأل الله أن يبرئنا، وهذا لا يكون بالأمان كما قال الحسن، ليس الإيمان إيه؟ بالتمني ولا بالتحلي، أديك لابس قلمصور ولابس قميص وملتحي تحلي، ليس هذا هو، ولا بالتمني يا رب يا رب وأنت قادع، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. خد بالك، كل ما في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم، هذا المنهج، هذا المنهج، يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم. فأنت كذلك لابد أن تعلم أن الله عز وجل يعاملك من منطلق مراقبة، مركز المراقبة عندك هو قلبك. فالآن ماذا جمعت فيه؟ ماذا جمعت؟ أو جمعت المسلمات تقليد الناس، جمعت اتباعهم على قدر ما يقولون؟ لا، إن الأعمال لابد منها، لابد، هي باب البر، باب الحسنة، الشباك أو النافذة أو إن صح التعبير الباب الذي يمكن أن تصرف منه وتقبض منه حسنة هو العمل، لكن العمل هو الباب، لكن المقتضيات زي ما تقول بقى دخلت من الباب لازم يكون معك شيك، شيك عشان تدفعه وتستلم بقى الأموال، على الشيك ده بقى على حسب المكتوب فيه، في شيك بجنيه، في شيك بألف، وفي شيك بخمسين ألف ومئة ألف وهكذا، صح ولا لا؟ طب الشيك ده فين؟ فين هو؟ في قلبك، في حافظة معينة هي قلبك. فالعمل هو الباب، صليت دخلت من الباب طلع الشيك صفر روح، من الأعمال واحد بعث الله وبعدين ضيعت الله ثم ضيعت الله، ومن الأعمال معاش بسبعمائة ألف يقبل القلوب، إن الأعمال لا تتفاضل بصورها ولا عدد، لما تتفاضل بما في القلوب. الله يعمر قلبي وقلبكم بالإيمان. إذن لكل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، فلا بد أن تعلم أن المعول عليهما في القلب، قلب يقن نفسك، يقن نفسك وجادل نفسك دائما فيما عندك من زاد قلبي، لأن الزاد القلبي هو قوامك. وما صار كثير من المسلمين غثاء كغثاء السيل إلا بسبب فراغ القلوب من زاده، وما بلغ الأولون ما بلغوا إلا بما حوت قلوبهم من زاد. ولذلك يقول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والتقوى أنتم تعرفون أنها أمر قلبي ولا أمر جارحي؟ أمر قلبي يتحكم في كل جارح. لما نقول إذا عندي تقوى معناه أنه عنده ما يتقي به ترك الواجب، وعنده ما يتقي به وقوف الحرام، عنده مركز مراقبة قلبي يجعله يتقي الحرام حتى وإن تملك منه، ويتقي ترك الحلال أو الواجب حتى وإن تمكن منه، حتى وإن تمكن منه. لأن كثيرا منا قد يترك الحرام ليس لأنه تقي، ولكن إما لأنه محجوز عنه أو مصدود عنه أو بينه وبينه قيود، لو حلت لمارسه، كالمرأة التي لها زوج وتخشى الفضيحة، أو الرجل الذي له متابعون ويخشى الفضيحة في المال أو في العرض أو في كذا أو في كذا. أما ما لا قيود له وما لا حواجز فضل. أنت ترى أن الرجل يكون حسن الهيئة سليم المعاملة مع الأجانب مع الآخرين، وإذا ما قدر على امرأته في خصومة وجدت من الفجور ما الله به عليم، وكأنهم يعني وكأنه لم يسجد لله سجد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أبدا. تجد الإسلام من الأصحاب أو من الأخلاء أو من الجيران بينهم من الود والتحاب، إذا وقعت خصومة وجدت أعدم أعداء أعدم أعداء، وكان هذا العداء محجوز وليس ممسوكا بتقوى. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق، تعرفين النفاق معناه خلو القلب من التقوى، يعني قلب مش خالص ولا زيرو كما يقولون، مش ولا قدر من التقوى. فمن علاماته إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر، والفجور الخروج تعدي، ومنه الانفجار. لماذا إذا خاصم فجر؟ لأنه لا يحجز حاجة، لا يقول هذه الكلمة ستكتب علي وهذه الفعلة سأخذ بها والله من فوقي رقيب، سيرد علي عمل وسيرد علي تعديل وقادر علي أكثر من قدرته عليه أو عليها. فحديث أبي مسعود عند البخاري، أبي مسعود قال كان لي غلام فكنت أضربه فسمعت صوتا من خلفي لم أدركه حتى قرب مني، فسمعته يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه، فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الصوت من يده مهابة له مهابة له، فقلت أعتقه، قال لو لم تفعل للفحتك النار. والشاهد اعلم اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه، هذه الكلمة وقعت منه موقع القبول، لأنه عنده المراقبة القلبية عنده التقوى. هذا هو ده معنى التقوى اللي كثير منا يتمنى يجده، اللي بيسمع عنه تمام، لكن هو معنى قلبي، معنى قلبي. تستشعر حرارة في قلبك عندما تذكر بذنب فعلته، عندما تذكر بقدرة الله عليك، عندما تذكر بأن الله سيجمعه، عندما تذكر بأن الله يمهل ولا يهمل، بأن الله عز وجل هذا حكمه هذا أمره، هذا الحرارة يتسعك إنك تحجز. لكن ليه إذا خاصم فجر؟ لأن ما فيش هذا الحرارة. فمن علامات النفاق لا يقع هذا المنافق، لا يمكن يفجر في خصومه إلا منافق، لا يمكن. ليه؟ لأنه الفجور في الخصومة يتأكد من خلال قدرتك على أن تفعل ما تستطيعه للمخاصم بلا حاجة. أي إنسان عنده استعداد يحصل يفجر في الخصومة، أي واحد، لكن هناك من يحجز بحاجة التقوى، وهناك من لا، وهناك من فقد حاجز التقوى ليخاصم الحواجز الأخرى، ويخاصم حواجز الأنساب والأعراف. ولذلك يقول لك أنا مهمنيش حد، أنا مسلك ركاب اللي انت عايزين تعملوا عملوه، أنا مهمنيش حد، أنا هعمل وسوي أنا، وهكذا وهكذا. وهذا دليل دليل على أن الأمر ليس مرجعه السمع ولا الظاهر ولا الأقوال ولا الحركات ولا السكنات، إنما ما في القلوب، ما في القلوب. يقول قول رواه ابن حبان والحاكم، ابن حبان اسم محمد ابن حبان بكسر المهملة وتجديد الموحدة، المهملة الحاء والموحدة الباء. تعرف بالأسماء التي لطالما نكررها ولا نعرف أصحابها، حتى لا تكون هذه الأسماء بالنسبة لك أسماء مبهمة، أو كما لو كانت أسماء لعاجموات أو لأعاجم، إنما هي لأئمة الهدى. قال الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث الذي أورده المصنف ضعيف لكن له شواهد في الصحيح في الصحيح وعند أحمد، كان أولى بالمصنف أن يأتي بها لأنه إنما أراد هذه الفقرة على الخصوص وهي لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني تشرب بشان. وهذه الفقرة ثبتت في أحاديث عند أحمد وعند مسلم بأسانيد أصح من هذا. من هذه الأحاديث أقرأها عليكم حتى تعرفوها، فأخرج مسلم في كتاب الذكر والدعاء برقم 4852 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعروف بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله وأزيد وأزيد. سبحان الله العظيم، سبحان الله الكريم. ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر. سبحانك سبحانك. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، ومن لقيني، وهذا هو الشاهد الذي أراده المصنف رحمه الله، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بشير حدثنا وكيع بهذا الحديث، حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال فله عشر أمثالها أو أزيد، في رواية وأزيد وفي رواية أو أزيد. أيضا أخرج أحمد أخرج الترمذي في الدعوات الرواية اللي معانا الدعوات الرواية اللي معانا اللي هي أضعف سندا من غيرها، وهي رواية أتم مما ذكره المصنف حتأتي في الكلام. وفيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك على ما كان فيك رواية الترمذي على ما كان فيك، وأما منك فلعل فيها تصحيف على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم. ولكن في رواية ثانية حذكرها ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. في رواية مسلم ومن لقيني في رواية مسلم ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة. هنا يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ودي إشارة إلى ضعف الحديث عند أبي عيسى وإن كانت ليست قيد. عند أحمد عند ابن ماجه في الأدب عند ابن ماجه في الأدب رقم 3811 رواية أخرى فيها نفس اللفظ، وهي اعتبرها المحققون في معظم الكتب اللي معاكم شاهد لرواية أنس عند الترمذي. وهذه الرواية من رواية أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد. وهذه الرواية في رواية مسلم لأنها من طريق الأعمش، خذوا بالكم من طريق الأعمش عن المعروف بن سويد، وهناك رواية عن الأعمش أيضا رواية عند مسلم عن الأعمش أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة ثم لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. عند ابن ماجه بسند أحد أسانيد مسلم. وعند أحمد في مسند الأنصار عدة روايات أذكرها أو أذكر بعضها منها من حديث أبي ذر أيضا قال حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال الحسنة بعشر أمثالها وأزيد والسيئة بواحدة أو أغفر ولو لقيتني وفي قبالك ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة هذا يعني رواية أحمد من طريق أبي ذر عن المعروف أيضا لكنها مش من طريق الأعمش قال وقراب الأرض قال وقراب الأرض ملء الأرض حدثنا عفان حدثنا أبو عالى عن عاصم عن المعروف بن سويد عن أبي ذر قال سمعت الصادق المصدوق نفس السنة صلى الله عليه وسلم فذكر معناه في رواية أحمد تفسير القراب مرفوع لأنه قال وقراب الأرض ملء الأرض والبعض يقول هي إدراج من الراوي والصحيح أنها إدراج وفي رواية أيضا عند أحمد في مسند الأنصار من حديث أبي ذر يقول حدثهم أبا ذر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن عبدي في الرواية لو أن عبدي استقبلني بقراب الأرض خطايا استقبلته بقرابها مغفرة لو أن عبدي استقبلني بقراب الأرض خطايا استقبلته بقرابها مغفرة وعند أحمد أيضا في مسند الأنصار من حديث أبي ذر أيضا لكن هذا من طريق سفيان الثوري يقول الله عز وجل يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم إلا من عافيت في رواية مسلم إلا من غفرت فاستغفروني أغفر لكم اللهم إنا نستغفرك في مقامنا هذا فاغفر لنا ومن علم أني أقدر على المغفرة اسمع هذا يا أخي واجمعه في قلبك ومن علم أني أقدر على المغفرة فاستغفرني بقدرتي غفرت له ولا أبال اللهم إنا نعلم قدرتك على المغفرة ونسألك بقدرتك على المغفرة أن تغفر لنا جميعا وسائر عبادك من المؤمنين وكلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم اللهم إنا نستهديك فاهدنا وكلكم فقير إلا من أغنيت فاسألوني أغنكم اللهم إنا نستغنيك ونسألك الغنى والهدى فاغننا ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ولو اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد في ملكي من جناح بعوضة ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فسألني كل سائل منهم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منهم ما سأل ما نقصني كما لو أن أحدكم مر بشفة البحر فغمس فيه إبرة ثم انتزعها كذلك لا ينقص من ملكي ذلك بأني جواد ماجد صمد عطائي كلام الله أكبر وعذابي كلام إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون وحدثنا هاشم ابن القاسم حدثنا عبد الحميد حدثنا شعر بن حوشك ابن غنم أن أبا ذر حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث تحويل سنة قال إن الله عز وجل يقول يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان فيك وده أصل إن الذنب فين فعور العبد ويا عبدي إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة وهذا هو الشاهد ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة وقال أبو ذر إن الله عز وجل يقول يا عبادي كلكم مذنب إلا من أنا عافيته فذكر نحوه إلا أنه قال ذلك بأني جواد واجد ماجد إنما عطائي كلام وأيضا عند أحمد من طريق أبي ذر أيضا وعن المعروف بن سويد أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول قال الله عز وجل الحسنة عشر الحسنة عشر أو أزيد والسيئة واحدة أو أغفرها فمن لقيني لا يشرك بي شيئا بقراب بقراب الأرض لأن في رؤيات بقراب في رؤيات بقراب يعني الضم والفتح كما نعرف لغتان بقراب الأرض خطيئة جعلت له جعلت شوف بقى في استقبلته وفي لقيته وفي جعلته جعلت له مثلها مغفرة وعند أحمد أيضا في مسند الأنصار أيضا من حديث أبي ذر أيضا عن شعر بن حوشب لكن من طريق ميمون والطريق والحديث الآخر من طريق أبي عوانة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ابن آدم إن تلقني إن تلقني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة بعد ألا تشرك بي شيئا الشرط بعد ألا تشرك بي شيئا ابن آدم إنك إن تذنب حتى يبلغ ذنبك عنان السماء ثم تستغفرني أغفر لك ولا أبالي وهذا يعتبر شاهد لحديث أبي ذر الذي قواه المحققون لأنه لكل فقرة منه شاهد لأن ذكر من طريق أنس وده من طريق أبي ذر وأيضا عند أحمد في مسند الأنصار أيضا برقم 20-25 يقول الرب جل وعلا حديث ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه كل أحيث قدسي يا أخوان كل أحيث قدسي أنه قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فإني سأغفر لك على ما كان فيك ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة ولو عملت من الخطايا حتى تبلغ عنان السماء ما لم تشرك بي شيئا ثم استغفرتني لغفرت لك يعني لو أنك بلغت الذنوب ولم تشرك ثم استغفرتني لغفرت لك ثم لا أبالي ثم لا أبالي وأيضا عند أحمد في مسند الأنصار أيضا من طريق أبي ذر قال حدثني الصادق المصدوق رفع الحديث يعني رفعه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسنة عشر أو أزيد والسيئة واحدة أو أغفرها ومن لقياني لا يشرك بي شيئا بقراب الأرض خطيئة جعلت له مثلها مغفرة وعند الدارمي في الرقاق عند الدارمي في الرقاق برقم 2669 من طريق أبي ذر أيضا من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك ابن آدم إنك إن تلقاني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة بعد ألا تشرك بي شيئا ابن آدم إنك أن تذنب حتى تبلغ ذنوبك عنان السماء ثم تستغفرني أغفر لك ولا أبالي هذه يعني الروايات الأخرى اللي هي تشهد لصحة ما أورده المصنف في الشافعي العبارة التي أردها وقد أورد المصنف هذا الحديث ليتوافق مع الترجمة فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب لأن العبد إذا جاء بالتوحيد يوم القيامة فلعل الله يغفر له حتى وإن كان معه من الذنوب ما بلغت عنان السماء يعني وده تعبير عن إيه تعبير عن إيه إخوان عن كثرة الذنوب عافانا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المقبولين نكمل إن شاء الله بعد الصلاة لما كان قبل الصلاة فهذه الروايات يا إخوان وهذه الطرق تبين أن هذا الشاهد صحيح أن هذا الطرف من الحديث صحيح وثابت بطرق عدة كما ذكرت وإنما أردت ذكر هذه الروايات من باب عموم النفع وللتحقق من صحة هذا الحديث لما نسبه بعضهم إلى الضعف خاصة الرواية التي أوردها المصنف وهي رواية أنس عند الترمذي قال المصنف رحمه الله وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ذكر المصنف رحمه الله الجملة الأخيرة من الحديث وقد روى الترمذي بتمامه فقال عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو آتيتني إلى آخر الحديث بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وقد سمعتم معظم الألفاظ المتعلقة بهذا الطرف من هذا الطرف من الحديث. والترمذي اسمه محمد بن عيسى ابن ثورة بفتح المهملة ابن موسى ابن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وجامع الترمذي واحد الحفاظ كان ضرير البصر روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق مات سنة 79. وأنس هو ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين وقال له اللهم أكثر ماله وولده تنبه اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. مات 92 وقيل 93 وقد جاوز المات. والشرح بيقول الحديث قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه بل وبلفظه في بعض الأحيان بلفظ قريب منه وهذا لفظه ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيان نشرب بشيئا جعلت له منها مثلها مغفرة. رواه مسلم وخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لو أتيتني بقراب الأرض وهذا الحديث من المبشرات التي يبشر الله بها عباده. وهذا الحديث أيضا يبين لك أن الخطر الأعظم ليس في الذنوب إنما في الشرك. وهذا الحديث أيضا يحض العبد على أنه ينبغي أن يحافظ على التوحيد أكثر من حفاظه على حياته لماذا؟ لأنه النجاة تؤمن مع كل ذنب عند وجود التوحيد ولا تؤمن بحال مع الشرك والعياذ بالله. حتى لو كان العبد لم يذنب إلا هذا الذنب يعني لم يفعل إلا الشرك فقط فإنه لا يرجى مع ذلك مغفرة أبدا. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. تنبه حرم الله عليه الجنة نعوذ بالله من ذلك. ونسأله عز وجل أن يعافينا ويبرئنا من الشرك صغيره وكبير قليله وكثير هو ولي ذلك والقادر عليه. لو آتيتني بقراب الأرض بضم القاف قراب وقيل بكسرها قراب مش بالتراب. بعض الناس يقولوا لو أتيتني بتراب الأرض من باب التصحيف السماعي. تصحيف الايه؟ السماعي يعني يسمع ما يميز القاف من التاء لما يجي ينقله فايه؟ لأنه الأشهر سماعا كلمة تراب الأرض لكن بقراب يعني قرب حجمها أو ملئها والضم أشهر وهو ملئها أو ما يقارب ملئها قوله ثم لقيتني وهذا أخوان من باب ضرب المثل برضو نزلت ككلام تفهمه ضرب المثل إيه؟ أيوة لتقريب المعنوي. نعم أحسنت ضرب المثل الحسي لتقريب المعنوي واضح ولا ايه؟ فاهمين الكلام ده؟ فمفهوم يعني ايه ضرب المثل الحسي لتقريب المعنوي؟ مفهوم ولا ايه؟ قول كده قول فين المثل؟ فين الحس وفين المعنوي؟ فين المثال؟ فين المثال الحسي والمعنوي المراد؟ الذنوب الذنوب امر معنوي فضرب مثالها من حيث حجمها بحجم حجم الأرض أو بقرب الأرض أو ملء الأرض. نعم. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة. هذا من أحاديث الوعد ولا الوعيد؟ الوعد، ما كان بالخير يسمى وعد، وما كان بالعذاب يسمى وعيد. فهذا من أحاديث الوعد، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم في مرمي عن ربه أن الله تعالى يقول لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابه مغفرة. فكأن الله يعيده، يعد بأنه يقابل العبد بقراب الأرض مغفرة. ولكن هذا الوعد مشروط، هذا الوعد مشروط. إيه شرطه؟ شرط، ولذلك قال شرط ثقيل، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، تنبه، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. يبقى إذن سوى الشرك يسمى ذنوب خطايا، والشرك خطيئة، لكن جمع بينهم. لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، إذا الشرك نوع مخصوص من الخطيئة. طيب الكبائر تدخل ولا لا؟ تدخل. الكبائر تدخل، لماذا؟ لأنه لم يستثني إلا الشرك. يقول شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة وهو السلامة من الشرك، كثيره وقليله، صغيره كثيره وقليله، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، صلى الله يسلمنا وإياكم. وذلك والقلب السليم، القلب السليم هو من سلم من أدران الشرك والهوى والبدع، أدران الشرك والبدع، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك كل من أتى الله غير مشرك مآله الجنة، حتى وإن صار في النار حمما بذنوبه. إذا انتفع صح الله كون يخرج من النار، هذا عظيم نفع صح الله، وإن كان هناك أعظم منه، لكن هذا من عظيم النفع. لا يدخل في دائرة النفع يوم لا ينفع، يعني مش هيدخل في دائرة الانتفاع، ولا يكون هذا نافع له مال ولا بن. وفي الحديث من أبطأ به عمله لم يسرع به نفع، لن يكون هناك شيء من مسببات الدنيا ولا من مقتضياتها التي يتكالب الناس عليها ويبيعون كل غال ورخيص من أجله يكون نافعا في الآخرة أبدا. إنما الذي يكون نافعا في الآخرة هو المقتضيات القلبية التي مدارها على التوحيد. يوم لا ينفع مال، مال مال نكرة أيا كان، ولا بنون نكرة، الأب وما علم، أبناؤك أحفادك أصهارك أبناء أبنائك كلهم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال ابن رجب من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، إلى أن قال فإن كمل توحيد، فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، وقام بشروطه، بشروط التوحيد بقلبه، شروط التوحيد القلبية زي اليقين والمحبة والإخلاص والصدق، وشروط اليقين وشروط التوحيد اللسانية زي التكلم بلا إله إلا الله، وشروط التوحيد الجوارحية كإقام الصلاة، وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت، لأنه عند الموت ما فيش غير إيه؟ القلب واللسان، لأن الموت يعاجل فيمنع من قيام مقتضى الجارح. ولذلك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم قلها كلمة أحد لك بها عند الله. طب فين العمل؟ فين إقام الصلاة؟ وفين الأمور العملية الأخرى؟ فين هي؟ الموت يمنع من القيام به. فبالتالي يبقى كل المطلوب من التائب قبل الموت من الكفر إلى الإيمان أو من الردة إلى الإسلام، ها، إنه يتوب بقلبه وده المهم، ها، ويحصل معتقده ويتكلم بلسانه. طب فين الشرط العملي؟ ها، الموت حالة بينها، فاهم ليه؟ فلما يجي واحد يقول لك إنه من كان آخر كلامه، تقول له ماشي ده بالنسبة للموت، لكن إذا كان العبد سيتكلم بلا إله الله في بحبوحة الحياة يبقى لابد من الشرط اللساني والشرط العملي، لأن الموت لا يحدثه ولا يمنعه. فشوف ابن رجب، شوف الفقه، يقول وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، وبقلبه ولسانه عند الموت بس، اللي خلاه هنا بجوارحه وهنا عند الموت قلب لسانه فقط، لأنه لا يسعف الموت بقيام، بل يقطع الأجل، فوات الأجل القيام بالعمل. أوجب ذلك لو حقق العبد التوحيد وكمله وأخلصه لله تعالى، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها. لأتيتك بقرابها مغفرة، لاستقبلته بقرابها مغفرة، لجعلت له قرابها مغفرة. أوجب ذلك، طبعا ده إوجاب تفضل من الله تعالى، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها تقارب الكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه، أخرجت منه كل ما سوى الله، خلاص القلب بقى ايه؟ مفعم، مغموس، مسيطر عليه، مهيمن عليه من ايه؟ من جهة التوحيد، خلاص ليس القلب قصد ولا هم ولا عزم إلا في ظل توحيد، فيخرج كل ما سوى الله، فلا مأمول ولا مرجو ولا مخاف ولا متوكل عليه ولا مهاب ولا مطموع فيما عنده، كل يخرج